الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وبعد، فإني أهنئ إخواني بعيد الأضحى المبارك، أسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يجعله عيدا طيبا مباركا علينا وعلى جميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. والوصايا كثيرة جدا في أيام العيد، لكني أقتصر على وصية واحدة أو على وصيتين. فأول وصية أوصي نفسي بها وإخواني، وهي العناية بصلة الأرحام. وأستفتح حديثي بأثر عن السلف الصالح ذكر فيه أن بعض الصالحين قال لولده: يا بني، انظر إلى النصيحة وإلى الشفقة وإلى الحب وإلى التعليم والتوجيه، فهل يوما جلست مع ولدك ناصحا ومؤدبا ومربيا برفق وبحب؟ سل نفسك ما حالك مع ولدك. قال الرجل لولده: يا بني، وهذا أدب قرآني أن تقول لولدك يا بني، لا أن تقول له يا ولا، أو خد يا بتاع، أنت عاد اسمع، ولا أنت تعرف، تعرفش حاجة، نعرف أنا، لابوك يقول لك عليه تسمعه، شوف يا سيدي، وخلي بالك أنا الوقت بقول لك بإلساني، بعدين هتشوف. أنت بتعمل إيه يا عم الحاج؟ أنت بتعمل إيه؟ بقى هو ماشي وحاضر وبتاع، وهو مش طايقك من جواه. لا، ده انا عايزك تجيبه وهو يقول لك ايه: زدني يا ابتاه، اعطني كمان، جزاك الله خيرا. اسمع، ما ادب القران؟ القران يعلمنا الادب. واقول عن القران: كل ما يحتاج اليه الانسان مما يتعلق بشؤون الدنيا والاخره في القران. مسروق بن الأجدع من كبار التابعين، من سادات التابعين، الصحابة ثم من بعدهم تابعين. ماذا يقول مسروق رحمه الله رضي الله عنه؟ يقول: ما من شيء سألنا عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هو تابعي يعني لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وتلقى العلم عن الصحابة، ده معنى التابعي يعني. خلاص، الصحابة هم الذين رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه وجلسوه ولو لمرة، ده الصحابي. أو ربما كان من الصحابة ولم يرى النبي، لأنه يعني كان من العميان، كعبد الله بن أم مكتوم، هذا من الصحابة لكنه لم يرى النبي لأنه كان أعمى. المهم أنه جالس النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ عنه وجالسه ولو لمرة، هذا هو الصحابي. التابعي هو الذي أخذ عن الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: ما من شيء سألنا عنه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إلا وجدناه في القرآن. أي حاجة نسأل عليها نرجع إلى الصحابة يقولون: نعم، هذا وارد في كتاب الله، ولكن قصر علمنا عن، إحنا اللي مش قادرين نفهم القرآن، عشان كده ما بنطلعش منه. أدب قرآني. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني، وبعدين يطلع قدام شوية: يا بني إنها إن تك مثقال حبة، وانزل تحت شوية: يا بني أقم الصلاة. كلمة محببة إلى النفس أن تعلم ولدك الأدب إذا كنت مؤدبا معه. مش تقول أنا عايزك تبقى مؤدب وانت ما بتحترموش. قال: يا بني، بعض السلف يقول لولدي: يا بني، إياك أن تصاحب قاطع الرحم. شوف صاحبك عامل ايه مع امه ومع ابوه، راح لها النهارده، اتصل، راح قبل اليهم، سال عن اخواته واخواته، سال عن عمته اللي في الصعيد دقيقه ببريزه، والله صح من النوم، وان شاء الله العيد طويل، العيد طويل ان شاء الله بقابلني. قال: يا بني، لا تصاحب قاطع الرحم، اوعى تمشي مع واحد قاطع رحمه. ليه؟ فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاثة مواطن. يا حفظ يا رب، اللي هاجر ابوه وامه رضا عقوق ده، اللي مقطع خالته وعمته ومش عايز يكلم اخوه وهاجر اخوه بسبب مرات اخوه، ده ملعون في القران في ثلاث مرات. يا نهار ابيض ملعون. طب اسكت اسكت، طب اسمع ايه الدليل. اسمع الدليل، قول الله عز وجل: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل في الاخر اولئك هم الخاسرون. هذا موضع في سورة البقرة. الموضع الثاني في سورة الرعد، وبزيادة واو: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون. فقاطع الرحم من المفسدين في الأرض لازم. والذي يصل الأرحام من الذين ينشرون العمارة في الأرض، بنشر الخير وزرع السلام والمودة. طيب ماذا قال الله عنهم؟ أولئك لهم اللعنة. يا حفيظ يا رب، ده قرآن بقى، هتروح مني فين؟ ده أنا جايب لك آيات. ولهم سوء الدار. سوء الدار اللي هو إيه؟ النار، نسأل الله السلام. الموضع الثالث: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. الكلمة دي ما بتزلزلكش؟ انك انت بسبب تقطيع الارحام ده ممكن تبقى من الملعونين، يعني المطرودين من رحمه الله. كلام خطير يا اخوه. ولكن في شيء، طيب يا شيخ انا ظلمت واكل حقي في الميراث، واذا اتصلت او اذا سلمت لم يردوا علي، وماله؟ ده انت سيئتك فوق دماغهم. انت في خير، واذا مت على ذلك فانت من اهل الجنه. انت زعلان ليه؟ لا أصلا يعني عندي كرامة، واللي عايزني يجيني. شوف بقى المثل الضايع، احنا عايزين لما نيجي نتكلم نتكلم بالكتاب والسنة وبكلام السلف الصالح وبكلام العلماء. اوعى تتكلم بالأمثال إذا كانت هذه الأمثال مخالفة للقرآن. شوف بقى الأمثال الهدامة، يقول لك أنا قاعد في بيتي، اللي عايزني يجيني أنا والله تحفظوه مش هتعرفه. ايه ها أنا ايه؟ أنا ما بروحش لحد. اللي عايزني يجيني هذا كبر، لان انا اذا كنت متواضعا محبا للناس مؤمنا انا اللي هجل الناس. انا مش هقعد في بيتي واقول لو غط المسلمين عايزين لي يقول هناك يزوروني، انا مش معبر حد، انا ابقى متكبر. لا، ده انا اللي هجل الناس، انا ما بروحش لحد. هذه قطيعه. قال الامام ابن حجر رحمه الله: والناس مع صلة الأرحام على ثلاثة أصناف. اسمع وصنف نفسك، ادي لنفسك درجة الوقت. أنا أقول لك الثلاث أنواع وانت شوف نفسك بتعمل ايه وقيم نفسك قبل ما تخرج من المسجد. الأول وهو الواصل. يعني ايه الواصل؟ هو الذي يتفضل ولا يتفضل عليه. ده انت لما تصل رحمك تبقى متفضل. هو الذي يتفضل على الغير ولا يتفضل عليه. يعني ايه؟ يعني انا اتصلت به وكلمته وذهبت اليه في العيد، في عيد الفطر، ومكثت في بيتي، وبعد صلاة العيد او في ايام عيد الاضحى ذهبت اليه وما انتظرت منه الرد. يقول لك انا رحت له في عيد الفطر بشوفه هيعمل ايه، وقعدت الاضحى يوم والتاني والتالت والعيد خلص وما قال لي السلام عليكم، ده جزائي؟ ده انت كده ما انتش واصل. انت بتعمل حاجه عشان تلاقي زيها، يبقى انت ما بتتاجرش مع الله. خلي بالك، واحد الواصل هو الذي يتفضل على الناس ولا ينتظر الرد. ادي واحد، انت منهم؟ جاوب لنفسك في سرك بينك وبينك، ما تقول ليش. اثنان المكافئ. يعني ايه؟ انا ذهبت اليه خلاص، فاذا جاءني ذهبت اليه بعد ذلك، فاذا قطعني قطعته. انا رحت له وبيجي لي والحمد لله، رح له مره يجي لي مرتين. طب اقطعني كمان؟ هو مش احسن مني؟ ده مكافئ، وهذا في مرتبة أقل. الثالث هو القاطع، وهو الذي يتفضل عليه ولا يتفضل على أحد. القاطع ده بقى اللي الناس بتروح تصله ويسألون عنه ويتقربون إليه ويتوددون إليه، وهو ما فكر مرة في صلة الناس. طبعا هذا من أصحاب الكبائر. ويكفيك أن تعلم هذا الحديث وهو عند البخاري يعني في أعلى درجات الصحة. فضل الله ما كلمكش إلا بالحديث الصحيح المتخرج. ضعيف والموضوع وكلامنا منش دعوه، جيب الحديث الصحيح. طيب ماذا قال صلوا عليه وسلم وتسليما؟ صلى على الحبيب، قلبك طيب، سمعني الصلاة على الحبيب صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع. يا الله، موت شهيد بقى، موت وانت من أهل القرآن، موت في المحراب، موت وانت مبتلى، موت على حسن خاتمة، مش هتشم ريحتها وانت ميت وانت قطع الرحم. امال اللي هاجر امه ده واللي بيعنف ابوه ومراته تقول له ما تروحش لابوك، حاضر، حاضر، امسح الحذاء، حاضر، امن، حاضر. هذا ليس من الرجال، هذا من الذكور. الرجولة دي لها مفهوم تاني. قال الله عن الرجولة وعن الرجال: من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه. وقال: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى. رجل عنده همة في الدعوة، رجل، ما قال وجاء ذكر، فما أكثر الذكور كتير، لكن فين الرجولة؟ فين الفطرة؟ فين المودة؟ فين انك تذل نفسك لله؟ طب يا عم انت شتمتني يا عم، جزاك الله خيرا، غفر الله لنا ولك. انما اللي يبص لي بعينه بص له باثنين. انت بتتكلم ده، الكلام ده في الجاهليه زمان يا عم الحاج. ده القران ده نزل عشان السماحه والادب وحسن الخلق وخفض الجناح والعفو، وغفر الله وعفى الله عما سلف ونمسامحه. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الواصلين للأرحام، وبارك الله فيكم، نحبكم جميعا في الله. نسأل الله تعالى ألا يحرمنا هذا المشهد الطيب، أن نراكم وأنتم بخير ونحن دائما على خير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.